الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 25 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة نماذج من تطبيق المؤولين مذهبهم في التأويل على مسائل النصوص الشرعية الواردة في مسائل الاعتقاد. سبق في حلقات ماضية أن تكلمنا على عدة مسائل لها تعلق بمذهب أهل السنة والجماعة ولها تعلق بمذاهب المخالفين، فعرفنا فيما مضى بعيدا الكلام على التسليم لما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يسلمون لتلك النصوص ويصدقون بظواهرها المعروفة في لغة العرب. ثم شرعنا في الكلام على مسألة التأويل، وعرفنا أن التأويل عند أهل السنة والجماعة يأتي بمعنى العاقبة ويأتي بمعنى التفسير. ثم عرفنا أن التأويل عند أهل الأهواء والبدع يأتي بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. ولذلك سلطوا هذا القانون وألف المؤلفات في تقريري وفي تقعيدي أن نصوص الصفات ظواهرها دالة على التشبيه والتجسيم، ولذلك شرعوا في تأويلها وحرفها عن معناها الصحيح. وهذا التأثير لم يقتصر فقط على كتب المتكلمين، أي كتب أهل الكلام التي قرروا فيها عقائدهم في أبواب الأسماء والصفات وغيرها من المسائل، إنما تسرب وانتشر حتى في كتب الشروح الحديثية، بل حتى في كتب الحديث. فتجد أن أحدهم يبوب الباب من أبواب الحديث أو الكتب الحديثية يكون فيه موافقا لأهل الكلام ولتأويلاتهم، بل حتى أن كثير من كتب الحديث المشهورة التي شرحها بعض أهل العلم وحفاظ الحديث تسرب إليها التأويل، فتجد الحافظ المحدث يأتي إلى ذلك الحديث الذي فيه دلالة على مثلا نزول الله سبحانه وتعالى ويدخل فيه لخبطات المتكلمين وتأويلاتهم المحرفة لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنماذج التي طبقها حتى نتصور معنى التأويل وما الذي يراد بالتأويل عند أهل الأهواء عند المتكلمين، يجب أن نتصور بعض النماذج أو بعض الحالات التي طبق فيها أهل الأهواء تأويلهم على مسائل الاعتقاد، ثم نرد عليهم حتى نتعلم كيفية الرد، لأن ما سبق أكثره تأصيل لقضية التأويل ولمسألة التأويل عند أهل الأهواء وأدلتهم في هذا الباب وشبههم، وسبق أن رددنا عليهم من جهة تأصيلية في إبطال قانون التأويل المنحرف. لكننا في هذه المسألة سنركز على بعض المسائل نختار عينات طبق فيها أهل الأهواء التأويل وحرفوها عن معناها الصحيح الموافق لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأويلات أهل الأهواء لم تقتصر فقط على باب الأسماء والصفات، إنما أولوا في اليوم الآخر وأولوا في مسائل القدر وأولوا في مسائل الإيمان وفي كثير من مسائل الاعتقاد. أما تأويلهم في أبواب نصوص الصفات فهو كثير، فنجد المعتزلة مثلا سائر النصوص الدالة على وصف الله سبحانه وتعالى وعلى إثبات الصفات نفوها، فلم يثبتوا لا الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية، فنفوا عن الله عز وجل صفة الوجه واليدين ونفوا الصفات الفعلية مثل الضحك والغضب ونحو ذلك. وهكذا الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات فقط ونفوا سائر الصفات. سنعرض لكلام المتكلمين في بعض الصفات ونختار عينات يتضح معها معنى التأويل أو قانون التأويل عند المتكلمين. ذلك مسألة الاستواء لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة أي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى ثبتت في كتاب الله عز وجل في سبعة مواضع، منها قول الله تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى. مذهب أهل السنة والجماعة، وأنا أتمنى دائما أن يعلق في ذهن الطالب المذهب الصحيح، لأن بعض الطلاب أحيانا لا يمسك في ذهنه إلا المذهب غير الصحيح المذهب الباطل. على الطالب أن يهتم أولا بمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة في كل مسألة، ثم يشرع في معرفة كلام المخالفين. فأهل السنة والجماعة السلف الصالح المذهب الحق أن معنى الاستواء أي العلو والارتفاع، ما نستوى عندهم على وارتفع، الرحمن على العرش استوى، العرش في لغة العرب هو سرير الملك، والعرش هو سرير الملك الذي استقر وعلى عليه الله سبحانه وتعالى. معنى استوى عندهم عند أهل السنة والجماعة أي على وارتفع، فهو سبحانه عال مرتفع فوق العرش، والعرش هو سرير الملك. أما أهل الكلام عندما أتوا إلى هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يستطيعوا إنكار هذه الآية أو كحتها من القرآن، لأنها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أي أحد أن ينكر ما ورد في كتاب الله عز وجل، ولذلك سلطوا عليها ظلمات التأويل وزعموا أن نسخ الله تعالى بالاستواء يلزم منه أن يكون الله تعالى جسما متحيزا ومحلا للحوادث، والله سبحانه وتعالى كما يقولون منزها عن ذلك، وبالتالي وصلوا إلى النتيجة، قالوا الله تعالى أن صفة الاستواء يلزم منها أن الله تعالى ليس أو يلزم منها أن الله تعالى جسم متحيز، قالوا والله ليس بجسم. النتيجة قالوا يلزم أن يصرف هذا اللفظ عن ظاهره فيصرف، وعرفنا فيما سبق أن معنى التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فصرفوها عن الاحتمال الراجح الصحيح الذي هو العلو والارتفاع إلى معنى مرجوح، واختلفوا فيما بينهم، فبعضهم فسر الاستواء بالاستيلاء، وبعضهم فسرها بالقهر، وبعضهم فسرها بالغلبة، على اختلاف بينهم. قالوا ما دليلهم الذي يقترن بهذا التحريف أو التأويل؟ قالوا لأن العقل في زعمهم يمنع أن يكون الله عز وجل جسما متحيزا محلا للحوادث، وعليه فقد حرفوا هذا المعنى وزعموا أن معنى استوى أي استولى وقهر. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي وهو من كبار المعتزلة، قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء والاقتدار، كما يقال استوى الخليفة على العراق، وكما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم ودم مهراق. إذن انظروا كيف صنع المعتزلة بكلام الله سبحانه وتعالى، أتوا إلى هذه الآية القرآنية الدالة على أن الله تعالى على العرش استوى. لو تسأل خاصة الناس وعامتهم عن معنى الرحمن على العرش استوى لقال معنى استوى على وارتفع. فالقاضي عبد الجبار وغيره من رؤوس المعتزلة أتوا إلى هذه الآية قالوا أنه يلزم من الاستواء، انظروا تلك القوانين التي أثرت على عقولهم حتى، قالوا أنه يلزم من الاستواء أن يكون الله تعالى جسم، والله ليس بجسم أو متحيز، يترتب على ذلك قالوا ولذلك يجب أن نؤول معنى صفة الاستواء إلى معنى يتفق مع نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا أن معنى استوى أصلا في لغة العرب معناه استولى وطهر. ما دليلكم يا معتزلة؟ قالوا الدليل عندنا قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. ويعجب الإنسان بالمعتزلة وكثير من الطوائف المتكلمة، وهذه قاعدة عندهم، أنهم يتركون الاستدلال بالآيات القرآنية والاستدلال بالأحاديث النبوية ويتجهون إلى شواذ شعر العرب أو شواذ الغريب من كلام العرب أو إلى أشعار النصارى ويستدلون بها على تقييراتهم العقدية. مثلا حتى أوضح هذه القاعدة، الأشاعرة عندما قالوا أن الكلام أي كلام الله تعالى الذي نعتقده على السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، وأنه متعلق بمشيئته، الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي أي أن الله تعالى كلامه نفسي وليس بحروف وأصوات، وذهبوا إلى بيت شعر لشاعر نصراني وهو الأخطل قال والدليل على كلامنا، انظروا تركوا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أنيس المعلق وهو صحيح موصول إن الله تعالى ينادي من بعد، إن الله تعالى ينادي الناس يوم القيامة فيسمعها من بعد كما يسمعها من قرب، فأثبت الصوت لله سبحانه وتعالى. الأشاعرة لم يثبت الصوت لله عز وجل وقالوا بالكلام النفسي، واستدلوا بيت لشاعر نصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا إن الكلام هو فقط ما في القلب ولذلك قال الله تعالى يتكلم بنفس بما في نفسه ليس بحروف وأصوات، يقف أمامه جبريل فيفهم ما في نفس الله عز وجل ثم هو الذي يتكلم بهذا الخراء، وهذا انحراف وبطلان. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم متى شاء وإذا شاء، وأن كلامه عز وجل قديم النوع حادث الآحاد كما يأتي تفصيله في مسائل الأسماء والصفات. انظروا إلى الأشاعرة، ذهبوا إلى بيت شاعر النصراني، المعتزلة هنا تركوا ظواهر كلام الله سبحانه وتعالى وذهبوا إلى هذا البيت: قد استوى بشرا على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. يقال في الرد على أهل الاعتزال في هذه المسألة في زعمهم أن معنى الاستواء هو الاستيلاء والقهر والغلبة، واستدلالهم بأن معنى استواء الخليفة على الملك أي أنه قهر الناس واستولى على الملك، يقال لهم أن رد عليكم من عدة أوجه. الوجه الأول أن الاستواء في لغة العرب يرد مطلقا ويرد مقيدا بإلى وعلى بالواو، وكل له معنى، بمعنى أنه إذا ورد مقيد بإلى له معنى استوى، إلى كذا له معنى استوى، وكذا استوى الماء والخشبة أي تساويا، واستوى على في لغة العرب لا يأتي إلا بمعنى على وارتفع. تفصيل هذا ليس مقامه، لكن استوى من كلام اللغويين القدامى وأهل العلم الحاذقين في اللغة أن استوى إذا قرنت بعلى لا تأتي إلا بمعنى العلو والارتفاع. قال الله تعالى: لتستووا على ظهوره، وقال تعالى: واستوت على الجودي، فيكون معنى الاستواء استواء السفينة على الجودي أي علوها وارتفاعها على جبل الجودي، وهذا بإجماع أهل اللغة. فعندما يأتي المعتزلة وهم أهل اللغة منهم الزمخشري وكثير من أهل الاعتزال عرفوا بلغة العرب والتميز في لغة العرب ومعرفة المعاجم وعلم النحو ونحن ذلك، عرفوا بذلك ومع ذلك خالفوا كلام إجماع أهل اللغة الذين أجمعوا على أن استوى لفظة استوى إذا قيدت بعلى لا تأتي إلا بمعنى على وارتفع، استوت على الجودي علت على وارتفعت على الجودي. إذن أهل الاعتزال أهل الكلام خالفوا إجماع أهل اللغة في زعمهم أن معنى استوى قهر وغلب، نقول لهم لا يأتي معناها قهر واستولى وغلب، إنما معناها على وارتفع. الوجه الثاني مما يرد به على كلام المتكلمين في زعمهم أن معنى استوى استولى وقهر وغلب أن يقال لهم: تفسير استوى باستولى يلزم منه أن يكون الله عز وجل مغالبا أو مغالبا على العرش قبل خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه بعد ذلك، كما هو معروف من معنى هذه اللفظة في اللغة. بمعنى عندما قال المعتزلة أن معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى، يفهم من كلامهم أن هذا العرش فيه مغالبة، يعني هنالك موجود آخر يغالب الله سبحانه وتعالى على هذا العرش ثم استولى الله تعالى عليه، وهذا باطل لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبكمال صفاته أن هنالك موجود يغالبه على ملكه، لأنه سبحانه وتعالى له الملك المطلق الذي لا ينازعه فيه أحد. ولذلك عندما استدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، على فرض التسليم بهذا البيت وبصحة نسبته وبضبط لفظه أن يقال أن ذلك الخليفة كان منازعا في ذلك، وبشر ابن مروان هو أخ لعبد الملك ابن مروان، يقال أن ملكه وسيطرته على العراق استتمت لأن هنالك كان له أناس يغالبونه على هذا الملك. أما في حق الله سبحانه وتعالى عندما يزعم المعتزل أن معنى استولى على العرش، هذا طعن في كمال الله سبحانه وتعالى، إنما يقال إن معنى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع على سرير الملك. أيضا مما يرد به على المعتزلة في زعمهم أن معنى استولى وقهر وغلب واستدلالهم بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، أن يقال لهم أن في استدلالكم بهذا البيت بطلان مخالف لكلام العرب ولكلام أهل العلم من عدة أوجه. أولا أن يقال أن هذا المعنى أي معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء غير معروف في اللغة، وقد نقل الهروي في كتاب الفاروق عن ابن الأعرابي اللغوي قال: وابن الأعرابي من أئمة اللغة كما يعرف أهل العلم أنه قال ابن الأعرابي أرادني أحمد ابن أبي دؤاد ومن أئمة المعتزلة أن أجد في لغة العرب الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت والله ما أصبت هذا. هذا من الأعراب الذي كان يتنقل في البوادي ويتبع الغريب ويتبع كلام العرب، يقول ما وجدت أصلا في لغة العرب أن معنى استوى بمعنى استولى. وهذا ابن أبي دؤاد الذي يتكلم ليس كل أحد، كان مقرب من الحاكم، بمعنى أنه عندما قال ابن الأعرابي هل وجدت في كتاب كذا، يتكلم معه السيف، وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السنة في قضية خلق القرآن. فابن أبي دؤاد عندما سأل ابن الأعرابي مباشرة قال له والله ما أصبت هذا، ما وجدت هذا، إنما الذي وجدته في كلام العرب أن معنى استوى بمعنى على وارتفع. وأيضا مما يرد به على بيت الشعر الذي نقلوه في قصة بشرة بن مروان أن قال أن هذا البيت لا يعرف قائله وغير موجود في دواوين العرب وأشعارهم. والعجب أن أهل الكلام لا يحتجون بالأحاديث الصحيحة، فكيف يحتجون ببيت مصنوع لا يعرف له قائل. معنى هذا الكلام، هذا البيت الشعر، الناس عندما ينسبون الأبيات إما أنها تكون مشهورة قد اضطردت ونقلت عن الشعراء من الجاهليين ونحوهم وهي مشهورة بالتواتر والاستفادة، أو أنها مكتوبة في الدواوين، ودواوين أشعار شعراء العرب قد جمعت. هذا البيت لم يعرف في دواوين شعر العرب، من أين أتى به أهل اللغة أو أهل التمشغل عندما زعموا أن أهل اللغة ذكروا هذا البيت؟ أهل العلم يقولون أن هذا البيت منحول، وإنما نحله أهل الكلام حتى يوافق ما عندهم من اعتقادات. طيب، إذا كان الأشاعرة أتوا بهذا البيت الذي ذكر أهل العلم أنه منحول ولا يعرف له قائل، ننظر إلى حال أهل الكلام وموقفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي إليهم حديث رواه البخاري مثلا، قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويؤتى بحديث في الصفات مثلا ينزل ربنا، أو في إثبات صفة الضحك يضحك ربنا إلى شاب ليست له صدوة على خلاف في تصحيحه. عندما يأتي هذا الحديث إلى المتكلمين مثلا حديث النزول ينزل ربنا إلى كذا، يأتي بعضهم عن الحديث متواتر يقول هذا الحديث حديث آحاد وينكر تواتره، أو لنهب أن هناك حديث متواتر لم ينقل إلا حديث آحاد لم ينقل إلا بطريق الآحاد. يأتي أهل الكلام إلى هذا الحديث ويقول صحيح سنده صحيح وهذا السند المتصل لكنه حديث آحاد، ونحن لا نحتج بأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد ونرد، لأن حديث الأحاد عندهم دلالتها ظنية وطريقها ظني. يقولون نرد هذه الأحاديث حتى وإن كان إسنادها صحيح. نقول لهم طيب، أنتم الآن تستدلون بيت شعر لا يعرف من قاله، يعني ما في سند، ما في حد قال فلان عن فلان عن فلان عن الشاعر الفلاني، لا يوجد له سند لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا نحو ذلك، وتحتجون به. وفي نفس الوقت إذا أتى حديث يقرر مسألة عقدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون هذا الحديث، ما هذا التناقض الذي وقعتم فيه؟ ثالثا، مما يرد به على بيت الشعر الذي استدلوا به في تقرير اعتقادهم الباطل في الاستواء أن يقال لهم أنه لو صح هذا البيت لم يكن فيه حجة لكم. نفرض جدلا، وهذه من طرق المجادلة مع أهل الأهواء، أنه لو ثبت أن هذا البيت صحيح ونسب إلى قائله، يقال لهم بأن فيه حجة عليكم، وهو على معنى حقيقة الاستواء. فإن بشرا هذا كان أخا لعبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه. وقال لهم معنى هذا الرد، لنفرض جدلا أن قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، أن هذا البيت نسبته صحيحة، نقول لهم أيضا هذا البيت فيه رد على اعتقادكم في الاستواء، وفيه تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء، لأن أهل السنة والجماعة قالوا قد استوى أو استوى معنى استوى على وارتفع، وقرروا أن الاستواء إذا عدي أو إذا قرن بعلى معناه على وارتفع. قالوا أيضا هذا البيت يدل على العلو والارتفاع من جهة الذي نعرفه أن الملك أي ملك إذا خاض حربا مع أحد واستتمت هذه الحرب وانتصر على عدوه يؤتى له بالسرير أي الكرسي الذي يجلس عليه هذا الملك ثم يستوي عليه ويستقر عليه أمام وزرائه وأمام عامة الناس فرحا فرحا بالنصر. فهذا البيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق أي قد علا وارتفع على سرير الملك في العراق. إذن استدلال الأشاعرة وأهل الكلام ببيت بشر بن مروان الذي فيه قصته قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق فيه دلالة ورد على أهل الأهواء وفيه حجة عليهم. والاستدلال بأبيات الشعر ظاهرة عند أهل الكلام في تقرير اعتقاداتهم. وكما ذكرنا لكم استدلال أهل الكلام الأشاعرة بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وهو بيت لشاعر نصراني الأخطل. بل إن الأشاعرة حرفوا في هذا البيت في لفظه وإنما البيت بروايته الصحيحة على الأصح إن البيانة البيان لا إشكال أنه يكون في القلب إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن أهل الأهواء المعتزلة والأشاعرة وغيرهم استدلوا أبيات الشعر في تقرير باطلهم بأن معنى الاستواء هو الاستيلاء وحرفوا وأولوا معنى هذه الآية الثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة عندهم الرحمن على العرش استوى وهو القول الصحيح استوى أي على وارتفع فوق العرش الذي هو سرير الملك. من المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء في هذا الباب مسألة النزول الإلهي. وحديث النزول الإلهي متواتر عند أهل العلم ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ورغم تواتر هذا الحديث إلا أن بعض المتكلمين شكك في صحته وزعم أنه غير متواتر. أهل الكلام كقاعدتهم في التأويل أتوا إلى هذا الحديث وسلكوا معه مسلك التأويل حتى ينسجم مع قولهم في العلو فهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو. يلزمهم حتى يضطرب مذهبهم في العلو أن ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة النزول لأن النزول معناه معروف في لغة العرب. ولذلك هم قد أثروا لهم أصلا في الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة وزعموا أن الصفات الله تعالى صفاته لا تتعلق بمشيئته ولذلك عبثوا بحديث أبي هريرة وغيره الوارد في حديث النزول وسلكوا مسالك شتى في تأويله. فقال بعضهم أن المراد بالنزول هو نزول الرحمة وقال بعضهم أن المراد بالنزول هو نزول الأمر وقال بعضهم أن المراد بالنزول هو نزول الملائكة المقربين. ولذلك عندما يقال أو قال الله تعالى عندهم عندما يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قالوا هذا ليس قول الله عز وجل إنما هو قول ملك من الملائكة. كيف يرد على هؤلاء في تأويلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولإثبات صفة النزول؟ أولا يقال أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول وأنه نزول حقيقي الله تعالى ينزل بذاته سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ هذه الكيفية مجهولة ما نستطيع أن نتصورها لأن الله تعالى بذاته أي كيفياته بذاته وصفاته الكيفيات مجهولة ما يمكن تصويرها ولا يمكن أن يقاس عالم البشر المشاهد على عالم الغيب. قال ابن عبد البر والذي عليه جمهور أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. قال يحيى بن معين كل من لقيت من أهل السنة يصدق بحديث النزول. ويرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال أن نزول الأمر والرحمة ليس قاصرا على ثلث الليل الأخير فقط فرحمة الله تعالى وأمره ينزل في كل وقت وحين. وأيضا مما يرد عليهم أن يقال أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة وإما أن يراد بها صفات وأعراض. فإن أريد بالأول الملائكة تنزل إلى الملائكة في كل وقت تنزل إلى الأرض وإن أريد بها أن الرحمة ولا أمر تحولت إلى أعيان وأعراب وهي التي تقول يا عبادي، ففي هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، تحولت هذه الموجودات إلى خارق. الوجه الثالث أن في قوله سبحانه وتعالى أو قول الله عز وجل عندما ينزل من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه، ظاهر هذا النص أن الله تعالى هو الذي يقول. وأيضا مما يرد على أهل الأهواء أن يقال لهم لو قلنا أن النازل إلى السماء الدنيا هو الرحمة والأمر لم يفد في ذلك شيئا، لأنه جعل غايتها في سماء الدنيا، والرحمة والأمر تنزل حتى إلى الأرض. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وفي علمكم، أن يرزقنا الهدى والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.